أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل من علامات الساعة كثرة القراء وقلة العلماء؟ وما المراد بالقراء هنا؟ هل هم قراء القرآن أم أنهم المتعلمون؟ يشمل القراء، يشمل قراء القرآن ويشمل القراء اللي يقرؤون كتب فقط ولا يتتلمذون على العلماء، وإنما يقرؤون الكتب ويتتلمذون عليها. نعم، ونعم أنه ثبت أنه في آخر الزمان يقبض العلماء ويبقى رؤوس جهال يتخذونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، هذا ثبت. نعم، أحسن الله إليكم. جاء في الأثر: إذا كثر القراء كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. نعم.